الحمد لله الذي بيده عقد الأمور وحلها، سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وإليه ترجع الشؤون كلها، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي هو سيد الخلائق وبدرها، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، الذي ينظر في الوجود يرى لوحات من الظلم، وبخاصة عند غير العقلاء، إذ أن العاقل قد يفلسف ظلمه، أما عند غير العقلاء فتراها واضحة بينة. انظر إلى النبات الكبير كيف يعدو على الصغير الضعيف فيأكله، وانظر في عالم البحار وعالم البر كيف تعدو الكبار على الصغار فتفترسها، وكيف يهجم القوي على الضعيف كذلك فيقتله. ولذلك تلاحظ أن الله عز وجل استودع في هذه الكائنات النفرة والهرب، يهرب بعضها من بعض وينفر الضعيف من القوي. إخوتي الكرام، ويروي أصحاب الاختصاص في علم الحيوان أن بعض الطيور تضع بيضها في غير أعشاشها، حتى إذا فقست وكبرت الفراخ وقويت أخرجت أفراخ العش الحقيقي خارجا لتستأثر بالعش بمفردها وحدها. هذه صور موجودة في الوجود. لو سأل سائل ما نفع هذه الصور من الظلم أو هذه اللوحات؟ ربنا تبارك وتعالى لا ظلم عنده، لأنه هو المالك، ومن تصرف في ملكه فليس ظالما ولا يسمى ظالما. إذن ما العبرة في هذا؟ العبرة بهذه اللوحات من الظلم أن يدرك الإنسان العاقل المستخلف في هذه الأرض قبح الظلم فلا يقدم عليه. هذه الغاية. لوحات، كما يريك لوحة المريض والمجنون والعاجز حتى تعرف نعمة الله عليك في الصحة والعقل، كذلك أراك الله عز وجل صورا من الظلم في هذا الوجود حتى يستقبحه العاقل والإنسان المستخلف فيبتعد عن الظلم ويكرهه ويمجه قلبه ولسانه. ولذلك ورد عن كسرى أنوشروان، كان طفلا صغيرا وكان عنده معلم يؤدبه، فقام هذا المعلم الفاهم فضرب كسرى وهو صغير فآلمه، فكتمها في قلبه حتى أصبح ملكا فاستدعاه. قال: ما حملك على أن ضربتني في يوم كذا في الساعة كذا وأنا غير مخطئ وغير ظالم؟ قال: أعلم هذا يا مولاي، إنني لمست فيك بعد أن علمتك الفطانة وأدركت أنك مرشح للملك، فأحببت أن أضربك ظلما لأعرفك شناعة الظلم وفداحته، فلا تقدم في المستقبل على ظلم أحد حتى أعرفك. إخوتي الكرام، ولذلك ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا، وجعلهم يكرهون الظلم بأنواعه، والظلم ليس نوعا واحدا. ظلمك لنفسك ظلم بتعديها لحقوق الله، وظلمك للآخرين بحقوقهم ظلم، وظلمك لله بأن تشرك معه شيئا ظلم. ولذلك حارب المسلمون الظلم بأنواعه ولم يركزوا على ظلم دون ظلم. ظلمك لنفسك بالمعاصي ظلم، وظلمك للآخرين بحقوقهم وعدم أدائهم لما يترتب عليك ظلم، وإشراكك بالله وكفرك بالله ظلما لله، إن الشرك لظلم عظيم. إخوتي الكرام، ولذلك وشر أنواع الظلم أن تظلم ربك بالكفر أو تظلم غيرك كذلك. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وجبت له النار. قال قائل: يا رسول الله، ولو كان صغيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك. لهذا يروي الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جفى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي مملوكين، عندي عبيد يعصونني ويكذبونني ويخونونني، وأنا أشتمهم وأضربهم، طيب فما حالي معهم؟ يعني ربي بحاسبني على هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان يوم القيامة يؤتى بما خانوك وما ظلموك وما كذبوك وما ضربتهم وشتمتهم، فإذا تعادل هذا مع هذا كنت كفافا، لا إلك ولا عليك، وإن زاد ظلمهم وخيانتهم وكذبهم على ما ضربت وشتمت كان لك الفضل عليه، وإذا زاد ما شتمتهم وضربتهم فإنه يؤخذ منك بقدره يوم القيامة. فأخذ الرجل يبكي ويهتف أن يرفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحه، ألم يقرأ كتاب الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما لي ولهؤلاء إلا حال واحدة، ما هي؟ قال: أعتقهم لوجه الله عز وجل واخلص منهم، يعني حتى أستريح من هذا الهم. إخوتي الكرام، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لننظر في أنفسنا عباد الله، بأي ظلم نحن؟ إن أحدنا ليرتكب الكبائر والشنائع ثم ينظر إلى ذنوبه كأنها ذبابة حطت على أنفه ثم دفعها هكذا كأن شيء لم يحدث، ثم نريد من الله عز وجل نصرا وتأييدا، هيهات. شأن المؤمن أن يرى ذنوبه كأنها جبل فوق رأسه يريد أن ينقض عليه، هكذا شأنه. أما نحن، والله ما أدري أن أقول، والله إن العبد ليخجل أن يرفع يديه إلى الله يقول: يا ربي يا رب. كيف نريد نصرا وظلم أنفسنا في ظلمات؟ نريد أن ننتصر ونرفع الأكف إلى الله ضارعين، وهل يستجيب الله لأكف من رجال أو نساء، أشباه عاريات أو عاريات؟ إن اللعنات لتتنزل قبل أن تتنزل الرحمات، فأي رحمة تريد؟ إخوتي الكرام، إن الناقد بصير، وإن الحساب عسير، وإن الميزان دقيق، ما من أحد يحب الظلم، ولكن علينا أن نفتش في أنفسنا ثم نطرع إلى الله عز وجل، عندئذ يكون لنا ما نريد وما نحب. إن الناقد بصير وإن الحساب عسير وإن الميزان حساس وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها. مثقال ذرة ضرب ابن عباس الأرض هكذا بيده على التراب ثم نفق وقال يا أيها الناس كل شيء من هذا الذي ترون ذرة ستحاسبون عليها. ابحث في أعماق نفسك قبل أن تلتجئ إلى الله، طهرها. يروي المؤرخون وأصحاب السير أن لقمان كان له ولد، أصبح الولد مراهق، فسأل الولد أباه يا أبتاه إذا غاصت الحبة من الخردل في مغاصي البحر أيعلمها الله؟ له سؤال آخر من وراء هدف آخر، يا أبتاه إذا فعلت الفعلة من وراء ستر لا يراني أحد فكيف يراني الله؟ ماذا كان جواب الأب الصالح؟ ما قصه علينا في سورة لقمان، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السك صخرة. يروي ابن أبي رواح اللخمي عليه رحمة الله أن لقمان لما سأله ابنه هذا السؤال أتى بحبة خردل فألقاها في وادي اليرموك في شرق الأردن وفلسطين، وادي سحيق، ألقى حبة الخردل أمامه ثم وعظه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم بسط كفه فوقفت عليها ذبابة تحمل ذرة حبة الخردل لتضعها في كف الأب. قال هذه يا بني فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لطيف لا يقف لقدرته شيء، ينتفذ قدرته وعلمه في كل شيء، خبير ببواطن الأمور، فعليك أن تعود إلى الله. إخوتي الكرام، لاحظ دقة التعبير، يأتي بها الله مش يعلمها، يأتي أكثر من يأتي، أكثر من يعلم. ولذلك شو بيقول الإمام الرازي عليه رحمة الله؟ بيقول الشيء إذا كان صغير، إذا كان كبيرا وكان ظاهرا ما في حجاب وكان قريبا وكان مضاء، من عادة أن تراه. تصور شيء أمامك عليه ليت وكبير وقريب وما في حجاب تراه، فإذا كان صغيرا وفي مكان مظلم ومن وراء ستر وكان بعيدا في العادة أن لا تراه، أما علم الله تبارك وتعالى فلا يقف دونه حجاب ولا ساتر. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، إشارة إلى الحجاب، أو في السماوات، إشارة إلى البعد، أو في الأرض أسفل الأسفلين في العالم السفلي أي في الظلمة. وحبة الخردل إلى الصغر يأتي بها الله، مش يعلمها فقط، يأتي بها لماذا؟ للحساب. إن الله لطيف خبير، لطيف خبير. إخوتي الكرام، ورحم الله القاسمي عندما أشار إلى هذه الآية، يا بني إنها إن تك مثقال ذرة، ثم قال من حسنة أو سيئة، من ظلم أو عدل، من طاعة أو معصية، من خير أو شر، كل ذلك سيأتي الله عز وجل به ليضعه في ميزانك يوم القيامة. وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. نعم، الناقد بصير والحساب عسير والميزان حساس، حساس. نعم، ولذلك ينبغي أن تفتش في نفسك. يروي أصحاب السير أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه الميزان، أن يريه الميزان، فكشف عن بصيرته فرأى كل كفة قد سدت بين المشرق والمغرب فأغمي عليه، ثم أفاق قال إلهي من منا تمتلئ كفته بالحسنات؟ فقال الرب عز وجل يا داود، يا داود إذا رضيت عن عبدي، إذا رضيت ملأت كفته بتمرة من تمر الصدقة. إذا رضيت إذا لابد أن ترضي ربك، فإذا لم ترضي ربك لن يكون لك شيء. نعم، إذا رضيت عن عبدي ملأتها ولو بتمرة بتمرة من تمر الصدقة. والله عز وجل يظهر عملك إن كان خيرا أو شر ولو سترت، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الذي أخذه الإمام أحمد، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عمل أحدكم عملا في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة أظهره الله تبارك وتعالى عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذا يشبه قول الله تعالى كما أشار ذلك القاسمي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخوتي الكرام، إذن هذا الميزان حساس فيزن، لكنك ينبغي أن ترضي الله حتى. نعم، يروي المفسرون يقول: أحدهم مات لي صديق فرأيته في الرؤيا، قلت: ما فعل الله بك؟ إيش أخبارك؟ قال: جيء بأعمالي فوزنا فرجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، ووقفت قليلا وإذا بصرة تسقط من السماء في كفة الحسنات فتجعلها ترجع. فصرت وأسرعت لأفتح تلك السرة وإذا بها قبضة من تراب ألقيتها على قبر مسلم بعد دفئه. إنها إن تك مثقال حبة يأتي بها الله. إذن هذه على صغرها رجح. نعم، فينبغي إذن أن تفتش في نفسك يا عبد الله حتى تستقيم على شرع الله، ثم بعد ذلك اطلب ما تريد فالله عز وجل يعطيك. إن رضيت عن عبدي ملأت كفته ولو بتمرة من تمر الصدقة. ويروي أصحاب السير كذلك أن رجل الرؤيا فقيل: كيف حالك وماذا فعل الله بك؟ قال: أوزنت أعمالي فاستوت حسناتي وسيئاتي. ثم قيل لي: لست إلى الجنة ولست إلى النار. ثم جاءت كلمة واحدة قلتها لأبي فأثقلت ميزان السيئات، قلت له: أف. فقال الرب عز وجل: خذوه إلى النار. ورأيت أبي يتبعني إلى النار كذلك، الاثنين في طريق واحد. فقلت لملائكتي: ردوني إلى الله، ردوني إلى الله. فسألوا ربهم، قال: ماذا يريد العبد؟ قال: يريده. قال: ردوه. ماذا تريد؟ الله أعلم بما يريد. قال: إلهي، لقد عققت والدي في الدنيا وها أنا وإياه إلى النار، فاجعل عقوبتي مضاعفة واجعله يعود ادخل الجنة. قال: فيضحك الرب عز وجل ضحكا يليق بجلاله، ثم يقول: ويحك، لقد عققته في الدنيا وضررته في الآخرة، خذ بيدي أبيك وادخلا الجنة معه. كريم، غني كريم. إخوتي الكرام، فينبغي إذن أن نسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نطلب النصر والتأييد من الله بعد الأخذ بأسباب النصر وبعد التفتيش في أنفسنا. أما أن نكون من العصاة، أما أن نرفع الأيدي نرجو من الله النصر ونحن نرتكب المعصية عند رفع الدعاء، الله أكبر، حاشا لله أن يستجيب. لا، لابد من رحمات تتنزل، والرحمات لا تنزل إلا مع الطاعة ولا تتنزل مع المعصية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما وضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها. جاءنا من وزارة الأوقاف أن نحثكم على أمر أنتم إن شاء الله تسارعون به. إخوانكم في الكويت تركوا كما تعلمون، أو ترك قسم منهم المال والأهل والديار، فافتقروا بعد غنى، واغتربوا بعد أهل، ولذلك ينبغي أن تمدوا يد العون إليهم، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر عليه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وعليكم إخوتي الكرام أن يكون هذا درسا لنا ولغيرنا، فإنه ما من ذنب، ما من بلاء ينزل إلا بذنب، فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل. وما من بلاء يرفع إلا بتوبة، فعلينا أن نسرع التوبة إلى الله عز وجل، وأن نصون أنفسنا وأهلينا وبيوتنا من المعاصي حتى يكون الرب عز وجل في تأييدنا. وإلا والله ما هذه سمة أهل النصر، أن كما ذكرت لكم علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على قدمه وقدم أصحابه الذين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من البلاء فأكثروا في الطاعات وزادوا فيها. وأين نحن من أصحاب النبي؟ فعلينا أن نسرع في الطاعات، وأن نبتعد عن المعاصي، وأن نشهد أنفسنا لتسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمن.